يقول هل التعزير يكون بغير الجلد؟ نعم يكون التعزير بالتوبيخ وأحيانا بالنظر وأحيانا بالمال، يجوز التعزير بالمال، وأحيانا يكون بالجلد، وأحيانا يكون بالسجن، وأحيانا يكون بالقتل، فيما يراه مصلحة يعني. طيب يا مالك بسألك الآن، بعض العقوبات في الأنظمة، في بعض الأنظمة من يفعل ذلك عليه غرامة كذا، تمام؟ من أي باب هذه؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يا مثل غرامات البلدية الأمانة يجوز، ها؟ من أي باب؟ تعزير بالمال، ها؟ وكذا المخالفات السرعة من باب التعزير بالمال، يعني شرعا التعزير هذا جائز، تمام؟ هنا يقول لما أفرد المصنف الاستمناء عن المعاصي التي ذكرها في أول باب التعزير. شو تقول سليم عليه؟ يعني لماذا أفرد مسألة الاستمناء لوحدها في آخر شيء؟ لماذا ما قدمها كاتيان المرأة واستمتاع بما دون الوطن؟ أيوة، لأن هذا معصية التعزير فيها مشروط. يقول كيف تكون المخالفات في أنظمة المرور والبلدية من باب التعزير وهي ليست معصية في ذاتها؟ لأن معصية الولي معصية فيعزر على من خالف تلك المعصية. يقول ما هو الدليل على جواز التعزير بغير الجلد كالحبس والغرامة المالية؟ أولا في القرآن العظيم الله يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وصل إلى آخره، أنه سلم هدم مسجد ضرار، وهذا تعزير بالمال، يعني المال الذي جمعوه وبنوه يهدى. الأمر الثاني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق مكان الخمار، فدل على جواز التعزير بالمال. وكذا من أخذ من البستان كما في الحديث غير متخذ خبنة، فإذا أخذ من ذلك قال فعليه القيمة وضعفها، من باب التعزير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آخذوه منه وزيادة عزمة من عزمات ربنا، إنهم تعزير في المال وارد أكثر من نص يعني لا حجة لمن يشبه أو كيف. أربعا، الأربع والخميس ما في درس، إن شاء الله الجمعة، ها؟ الوسط يسألكم بس لين خلص. يقول هل هناك كتاب يذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في كتاب السنة؟ في كتابان اثنان في العقيدة، من حفظها وفهم بما فيها بإذن الله قد جمع العقيدة كما يريد الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لتوحيد الألوهية ويتضمنها الربوبية، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب جمع فيه ما لم يجمعه أحد إلى اليوم من الأحكام والأحاديث والنصوص عموما في الألوهية. والكتاب الثاني في الأسماء والصفات، لا يوجد أجمع وأشمل من الواسطية، فمن حفظها ومات عليها بإذن الله يقابل ربه كما يريد الله عز وجل من عبده في العقيدة. يقول: ما فائدة قول مصنف وبغيره في قول فإن أعلم بنفسه وبغيره؟ لو قال فإن أعلم بنفسه ولم يقل وبغيره معناه العلم قاصر، لا، حتى يبين كمال الصفة كما قال سبحانه: وسع ربي كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع ربي كل شيء علما. محمد يقول: قال ولا يقاس بخلقه، وقال قبل ذلك ولا يمثلون، هل هذا تكرار وما هو الفرق؟ لا، وقال لا يمثلون ليه؟ لأن لا يقاس الله بخلقه. لو أردنا أن نمثل الله بخلقه، في أردنا أن نكيف، نقول لا يمكن تكيف، لأن ما رأيت الله ولا مسامن ولا مكاف. والذي يسير مع النصوص ما يتيه، لأنها مثل ما قال: لقد جاءكم الله نور. طيب حمزة، لو شخص ضرب آخر، لو شخص صدم آخر بسيارة وصابته ضربة في الفخذ كدمة يعني، وقال أنا أريد، طبعا احنا نتكلم عن الديات، قال أنا أريد الدية، كم الدية؟ حكومة. وين قول المصنف؟ ومع ذلك الجراح وكسر العظام، ففي حكومة. تمام، ايش معنى الحكومة هي؟ انت كنت حاضر معنا، ايش معناها؟ شلون مثل لي؟ يعني لو عندك خباب صدمته بسيارة وانقطع اصبعه السبابة الايمن، وانت قاضي قالوا احكم بنا او سألوك، كان عبد، يقول كم يسوى لو كان عبد؟ لو زعل قال لا انا حر، وش نقول؟ ها، نقول لازم هذا الشرع. تمام، ايوه، يعني قومه مرتين، مرة نقدر لو كان له اصبع قيمته مثلا 100,000، طب يوم راح الأصبع وردنا نبيعه كم يسوى؟ مثل 90,000 مثلا. طب النقص كم هو شام؟ 10,000، اللي هو 10%. نعم. طيب محمد، اشرح لي آخر فقرة، ايش معنى آخر فقرة؟ نعم، ها؟ هذا الأصبع، أيوة، ما نزيد عن 10 الدية. يعني لو قطع الأصبع هنقل في نص الدية. ليه؟ لأنه يقدر في التقدير ما نزيد عن 10 الدية. تمام، أيوة، اللي هو كم؟ 10 من الإبل، 10 من الإبل، ولا في الأصبع الواحد. طيب يعني عطنا البلوغ. يقول: الذي يريد أن يقتصر على شرح مشروح كتاب التوحيد وشرح مشروح الوسطية، ما هو أفضل شرح يقتصر عليه؟ الوسطية شرح شيخ محمد إبراهيم، جزل قوي مختصر واضح. وكتاب التوحيد الآن حاشة كتاب التوحيد، لأنها جلها من كلام الشيخ محمد إبراهيم، وسيخرج إن شاء الله الشرح لكتاب التوحيد الشيخ محمد إبراهيم، واضح، يكون واضح جدا. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جبل من الجبال في العقيدة، غير الفقه لكن في العقيدة قوي رحمه الله. طيب لماذا ساق يا صالح الخلف حديث أبي سعيد في باب عشرة النساء؟ ها، أيوة، ها، من العشرة عدم إفشال أسرار. طيب الحديث حكيم، وش من الحقوق؟ شلون، وش معنى يقبح الوجه؟ يعني وجهك قبيح، ومثلها لو قال لها أنت شينة، أي ما يجوز الشخص يقبح الوجه. طيب أم الحقوق أيضا إيش معنى تكسوها إذا اكتسيت؟ يعني لو تلبس ثوب تشري لها ثوب، يعني ما تلبس أنت أحسن الثياب وهي ما تصرف ما تنفق عليها. طيب إيش معنى ولا تهجر إلا في البيت؟ لا هذا من رأس، لا أنا أعرف شكما رجعت. نعم محمد الفريح. نعم خليفة ما رجعت أنت. أيوة إيش تقول؟ إذا كان إذا حصل من الزوج نشوز فلا يهجرها خارج البيت، وإن يهجرها في الملجأ. ولا يهجر إلا في البيت، صفة يعني الهجر ها؟ يبين صفة الهجر. صفة الهجر وش؟ إحنا قلنا كذا؟ لا يكون في البيت، لا يكون خارج البيت. لا يكون خارج البيت يعني بقى. يعني لا يجوز مثلا أن يبيت خارج البيت إذا أراد أن يعني لا يبيت خارج البيت، وإنما يهجرها مثلا عند السرير ينام في الأرض أو غرفة ثانية، هو ينام خارج البيت. طيب مصعب بسألك بالوسطية، لو قال لك شخص لماذا أنتم تثبتون صفات لله، هذا في تجسيم وتشبيه، وش تقول؟ لما ننفي شيء الوصف بنفسه تمام. أيوة شو غيره؟ ها ها أيوة تصديق بما جاء في القرآن ليس كمثله شيء. طيب ليس كمثله شيء، وين الآية اللي فيها لا يمكن أن ننفي شيء لله الله أثبته؟ نعم نعم يا سليمان. لا الآية اللي ذكرها المصنف مو قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لو قال لك شخص لماذا ما تنفون شيء عن شيء من صفات الله؟ أي لا أيوة وهو السميع البصير، الله ذكر السميع البصير فيمكن ننفيه لأن الله ذاكره. طيب يا إبراهيم أنا عارف أنك ما رجعت، توفيق وأنت مثله لازم تراجعون. طيب ربيعان وغيرها يعني ما ننفي، ليه ما ننفي؟ الأمر أول فلا ينفو مثبت الله لنفسه ما صفه نفسه، والأمر الثاني طيب لا يعني لو قال لك شخص لماذا أنتم ما تنفون عن الله الصفات تثبتونها، نقول له وش اللي ما يمكن ان في شيء الله اثبته؟ الامر الثاني ايوه نعم ونقول لزيادة نثبت ولا نحرف، ونقول لزيادة نثبت ولا نعطل، ونثبت ولا لا عطب وذكر المصنف بس ها ها ولا نلحد. تمام يعني كأنك تقول له أنت اللي تقول هذا الكلام، أنت اللي فيك إلحاد نوع من الإلحاد، تقول كلام فيه إلحاد، وأنت اللي تحرف وأنت اللي تنفي، أما أنا أثبت ما أثبت على نفسه. واضح؟ نعم.